الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما علاج الوساوس في الطهارة والصلاة؟ الحمد لله، في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان عن العمل بمجرد الشكوك وعن الالتفات إليها وعن بناء الأحكام عليها حتى يأتي يقين الحدث فيبني الحكم على اليقين. وأما مجرد الخيالات والأوهام والوساوس والشكوك والخطرات التي لم تبنى على قرائن ظاهرة ولا على أمر متيقن، فإن هذا هو الذي يوصل الإنسان إلى الوساوس والعياذ بالله. الالتفات إلى الشكوك والأوهام والخيالات والخطرات هو الذي يدخل الإنسان في دهاليز الوساوس حتى تصل به إلى الوساوس القهرية التي لا علاج لها إلا عند بعد توفيق الله إلا عند الأطباء النفسيين. فلا ينبغي للإنسان أن ينساق وراء هذه الشكوك ولا هذه الوساوس، وأن يعلم علم اليقين أنها من الشيطان الرجيم، من عدوه اللدود الذي أمر الله عز وجل أن نتخذه عدوا وحذرنا من عداوته. فجميع هذه الوساوس إنما هي من الشيطان ووسوسته، كما في مسند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فمن وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي حديث وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث عبد الله بن زيد: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال له: إنك أحدثت، فليقل: كذبت. ورواه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه. فعلاج الوساوس في الطهارة والصلاة في أمرين يسيرين: أولهما الاعتصام بذكر الله تعالى وكثرة الاستعاذة بالله عز وجل منها، من هذه الوساوس. والأمر الثاني عدم الالتفات إلى هذه الوساوس وعدم الاستجابة لها، وأن لا يجعلها الإنسان مشكلة تحتاج إلى حل، حتى لو فرض يعني حتى لو فرض أي فرض في ذهنه فلا يلتفت له ولا يقلب سراويله ولا يتجسس المحل أهو أحدث أم لم يحدث. فأي التفاتة إلى هذه الوساوس فإنها تؤزم المشكلة وتزيد النار بنزينا. فأحسن علاج لها كثرة الاستعاذة بالله عز وجل منها وعدم الالتفات لها مطلقا. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العلاج بقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هما علاجان لا ثالث لهما: أن يكثر الموسوس من الاستعاذة بالله عز وجل، وأن ينتهي عن الانصياع والاستجابة لداعي الوساوس. وأما الاسترسال مع الوسوسة واتباع ما توحي به خطرات الشيطان فهذا يوقع الإنسان في الحرج وفي المشقة وفي الهم والكرب العظيم، بل قد يؤدي إذا استمرأه الإنسان واستمر معه قد يؤدي به إلى الجنون ويخرجه عن حد العقلاء والعياذ بالله. فإذا أنا أوصي السائلة وأوصي جميع من هو على شاكلتها أن تكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الوساوس الشيطانية ومن تلك الخطرات الإبليسية، وأن تنتهي عن الاستجابة لها وأن تمضي في طهارتها قدما مرة واحدة ولا ترجع، وأن تمضي في صلاتها قدما مرة واحدة ولا تعيد ولا تقطع الصلاة ولا تستأنف لا وضوءا ولا صلاة حتى ينقطع عنها هذا المد الشيطاني الذي سيفسد عليها عبادتها وسيرها إلى الله. نسأل الله أن يشفيها وعامة من ابتلي بهذا الداء الخطير، والله أعلم.